تحذير ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم والله لهو الحديث هو الغناء في كتب الأحناف سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. طب والأغاني القديمة بقى؟ ولا قديمة ولا جديد، قديم جديد حرام حرام. أقسم بالذي لا إله غيره أن الأغاني القديمة اللي بيقولوا عليها قديمة والجديدة حرام. خطر الموسيقى والغناء. يعني ايه ما نسمعش اغاني؟ يعني ايه نكسر شراط الاغاني؟ يعني ايه ان احنا ما نسمعش تلفزيون؟ يعني ايه؟ يعني إيه؟ لما تقف بين يدي رب العالمين قل له هذا، انا ساسال عن مساله هل بلغت؟ وساتي اليك لكي اقيم عليك وعلى نفس الحجه. خطر الغناء. طب الان أناشيد إسلامية بيسألوا الشيخ الألباني رحمه الله، قال بعض الناس ظهر عندنا يقول أناشيد إسلامية فكان يأتي بكلمات رقيقة ثم بعد ذلك أدخلوا الدب ثم بعد ذلك بقت فرقة، والدب لا يجوز للرجال، لا يجوز لرجل أن يضرب. يقول لي ده أنا عندي فرقة إسلامية، ما فيش عندنا حاجة اسمها فرقة إسلامية. خطر الغناء. يأتي رجل إلى ابن عباس فيسأله ما حكم الغناء؟ قال له يا هذا إذا كنا في يوم القيامة وكان الحق والباطل، الغناء سيكون مع الحق أم مع الباطل؟ والباطل في الجنة أم في النار؟ فقال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. أيها الغافل اسمع كلمة في منتهى الخطورة، يأخذنا من من؟ من إيليا أبو ماض، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. وترى المسلم يردد ما يقول إيليا أبو ماض وهو لا يدري أنك تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. أنت لا تدري من أين جئت؟ جهل. الثاني اللي بيتريق على السلام، السلام اس اس اس ما هذا؟ والمسلم يرد ولا يف ولا يف ماذا يقول، ولا يعرف أن هذه الكلمات استهزاء، استهزاء بدين رب الأرض والسماوات يغضب عليها رب العالمين جل وعلا. انت فاكر الكلمات دي مش هتحاسب عليها؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. خطر الغناء. يا اخي والله الناس لا تدري ما تقول، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليلقي بالكلمه لا يدري لها باله فتكون في سخط الله فيلقى بها في جهنم 70 خريفا. خطر الموسيقى والغناء. هذه الأشياء أبعدتنا عن القرآن، والله لو لم يكن فيها إلا أنها جعلت القلوب صلبة لا تتحرك ولا تتأثر لكفى بها من نفسك. القرآن يقربك من الله، والغناء يبعدك عن الله جل وعلا. القرآن كلام الله، والأغاني كلام الشيطان. القرآن يقر أعين الموحدين. وأما الفاجعة الآن ما نتأثر بالقرآن. الصحابة كان إذا تليت عليها القرآن بكت وارتعدت واضطربت واستقامت على طاعة الله، والآن أما اللي يفكر والتاني يقول حبيبي وهو يقول مش عارف إيه فيفتكر اللي حصل واللي جه ومع عشيقتي فيبكي. وتعالى قل له على سبيل المثال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وما يضطر ولا يتأثر، والسبب والسبب أنه استمع للقرآن. تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار للشيخ علاء سعيد بعنوان خطر الموسيقى والأغاني، والآن مع مادة هذا الإصدار. الحمد لله أحق من عبد، وأولى من شكر، وأرأف من ملك، وأجود من أعطى، وأعدل من انتقم. الحمد لله خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وشرعه، ووضع البيت وحرمه، وألهم الطير وفهمه، ونادى موسى وكلمه، ونجى إبراهيم من النار وسلمه، وأرسل محمدا بالحق وعلمه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إن كنا حرمنا من رؤية نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، يقول الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلم علم اليقين أن أصدق الكلام هو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زال أهل الإسلام في هذه الأيام لم يأخذوا حقهم الذي كتبه رب العالمين جل وعلا لهم، وهو أن يكون لهم العلو والسيادة والعزة. فرب العالمين قال عن أهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والناس تعلم أين طريق العزة، وبالرغم من ذلك لا ينفذون، ويعلمون جيدا أين طريق الذلة وأين طريق المهانة، وبالرغم من ذلك يسيرون، حتى أصبحت المواعظ لا تؤثر في الناس. فإذا استمع الناس إلى قال الله قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وكأنهم ما يسمعون، حتى أنك في يوم الجمعة انظر للناس حينما يذهبون إلى أداء صلاة الجمعة، ما يخرج الواحد منهم إلا ما رحم الله جل وعلا، وهو يريد أن يعلن صفحة جديدة مع رب العالمين جل وعلا، وأن يصغي وأن يستمع وأن يتوب وأن ينفذ لما يستمع من كلام الله. لا، إنما تعود على أن يأتي لصلاة الجمعة ويستمع للأوامر ويستمع للنواهي، وبالرغم من ذلك لا يمتثل لأوامر، وبالرغم من ذلك يقع في النواهي، إنما هي عادة. ولن ينصر الله تبارك وتعالى، لن ينصر الله تبارك وتعالى أمة بهذا الحال أبدا. ومن أكبر الأشياء التي أثرت على قلوب الموحدين وجعلت القلوب لا تلين لكلام رب العالمين ولا لكلام سيد النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، سماع الغناء وسماع اللهو. هذا يسبب على قلبك ران بسببه. إذا استمعت للفاتحة من أول القرآن، من الفاتحة إلى الناس، لا تتأثر. وإذا استمعت لكل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتحرك. ترى الرجل الذي أريد أن أتحدث عنه أو المرأة التي أريد أن أتحدث عنها أماتت قلبها بيديها، فأصبح القلب لا يتحرك لكلام الله. فإذا استمع إلى الغناء خشعت الأعضاء وسكنت ولم تتحرك، بل ربما دمع لأغنية، بل ربما دندن معها، بل ربما أثرت فيه وغيرت من أحواله وذكرته بما مضى من أيامه. وقرآن الله لا يفعل معه هذا. والسبب أنه استمع لقرآن الشيطان وهو الغناء ونسي قرآن الرحمن. من هذا المنطلق كان عنوان اللقاء بإذن رب الأرض والسماء تحذير الداني والقاصي بخطر الموسيقى والأغاني. وكالعاد أقسم الموضوع إلى عناصر، وسوف يندرج تحت هذا العنوان هذه العناصر التالية. أولا الاستهانة بأمور الدين، ثانيا حكم رب العالمين في الغناء، ثالثا شبهات وردود، رابعا وهذه كلماتهم، خامسا وإن من الشعر لحكمة، وأخيرا بئس للظالمين بدلا. أسأل الله جل وعلا أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. أولا الاستهانة بأمور الدين. أخي الحبيب، أعلم جيدا أننا نقع في المعاصي، ورب العالمين لعلمه من البشر بهذا فتح لهم باب التوبة وما أغلقه على البشر، فمن وقع يتوب إلى رب العالمين جل وعلا. ولكن هناك مسألة من أخطر المسائل، وهي الاستهانة بالذنب بعد فعل الذنب. ذنب أعظم من الذنب. لما؟ لأنك أذنبت في حق من؟ فرطت في أوامر من؟ ارتكبت نواهي من؟ وبعد ذلك تستهين، فكأنك ما عظمت الله ولا قدرت الله. فالاستهانة بالذنب بعد فعل الذنب ذنب أعظم من الذنب. ولذا ترى بيننا الاستهانة بالدين إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا، فهذا يتجرأ على الله فيسب دين الله جل وعلا. والجميع يسمع، الأمة ما تسمع إلا هذا الكلام في شوارعها إلا ما رحم الله جل وعلا. من منكم يمر عليه يوم واحد دون أن يستمع سبا في الله، أو سبا في كلام الله، أو سبا في دين الله؟ وماذا نصنع وماذا تصنع؟ استهانة بأمر الدين، مع أن سب الدين ردة عن الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من سب دين الله خرج عن دائرة الإسلام. ومثل هذا علينا أن نستتيبه، أي نعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل حدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يأتي أصلنا ما كانش أصلي، ما كانش أصدك تسب الدين، ولما تسب رب العالمين ما كانش أصلي، ولما تفعل أي فعل ما كانش أصلي. سب دين وما كانش أصلك، سب دين الذي يقول عنه العلماء بعدها لا يجوز للمرء أن تسلم نفسها لهذا الرجل. وهذا الرجل لو مات لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يترحم عليه، ولا يجوز أن ندعو الله تبارك وتعالى له بعد موته. وفي الكلام، وبالرغم من ذلك استهانة بأمور الدين، مش بمسألة الأغاني فقط. تقول لك المفتي قال، ده المفتي بيسمع الأغاني. لما تقف بين يدي رب العالمين قل له: يا رب أصل المفتي بتاعنا كان بيسمع الأغاني، وأنا لذلك سمعت الأغاني. أقول لك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك الاستهانة موجودة. إيه، تسافر المرأة بغير ذي محرم؟ تسافر، لا حرج، لكن على أيام النبي عليه الصلاة والسلام الأمور صعبة في السفر والأمور. وأما في أيامنا فالمسألة سهلة، ماشي، تصلي المرأة ببنطلون تصلي ببنطلون، تخرج ببنطلون ما فيش مشكلة تخرج ببنطلون، إيه المشكلة يعني؟ تسمع للأغاني والعاهرات ما فيش مشكلة. فأصبح الدين هكذا مهانا فيما بيننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو رب ونحن عبيد، هو الذي يقول حلال وحرام وأنا علي أن أقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذا أقول لك إياك ثم إياه أن تستهين بأمر من أمور الدين، فوالذي نفسي بيده ما استهان إنسان بأمر من أمور الدين إلا أذله رب العالمين جل وعلا. وعدت أن أقدم بهذه المسألة حتى أنصحك وأحذرك من أن تستهزئ أو أن تستهين بكلام رب العالمين. هذا تحجر، يعني إيه ما نسمعش أغاني؟ يعني إيه نكسر شراط الأغاني؟ يعني إيه إن إحنا ما نسمعش تلفزيون؟ يعني إيه؟ طيب لما تقف بين يدي رب العالمين قل له هذا، أنا سأسأل عن مسألة، هل بلغ؟ قال وما عليك إلا البلاغ، وسآتي إليك لكي أقيم عليك وعلى نفسي الحجة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أردت أن أقدم بهذا لأن الاستهزاء بدين الله كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العلماء فالاستهزاء بالدين كفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. تعال لكي نستمع لكلام رب العالمين في حكمه في الأغاني والموسيقى. والله تبارك وتعالى ما ترك لنا شيئا إلا ودلنا عليه، وذاك العنصر الثاني من لقائي حكم رب العالمين في الغناء. الآية الأولى التي تدل على تحريم الغناء من قول رب الأرض والسماء ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس لهو الحديث هو الغناء، ثلاثة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله لهو الحديث هو الغناء، وأقسم بالله تبارك وتعالى هؤلاء حينما يفسرون لهو الحديث بالغناء أخذوه من من؟ أخذوه من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومن الناس اللي بيحصل يا رب يشتري لهو الحديث. طيب ولما يشتري لهو الحديث قال ليضل عن سبيل الله، هو في ضلال وهو بذلك يضل الناس عن طريق الله وعن منهج الله جل وعلا، وفوق هذا يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فكر ان المسألة سهلة والمسألة هينة. قال رب العالمين أولئك لهم عذاب مهين مذل، أي أن الله جل وعلا سيذلهم في هذا العذاب. وما يرتب الله تبارك وتعالى العذاب على شيء مباح ولا على شيء واجب، إنما يرتبه على محرم. الدليل الثاني قال رب العالمين جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. أرأيتك هذا، يعني على آدم صلى الله عليه وسلم، الذي كرمت علي لأحتنكن، يعني لأستولين ولأسيطرن، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز، أي واستنهض وادعو، واستفزز من استطعت منهم بصوتك بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بصوتك. قال مجاهد، ومجاهد عرض التفسير على ابن عباس 30 مرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في كل آية يقرأها يقول له ما معنى هذه الآية يا ابن عباس، فيقول له كذا. فقال مجاهد على هذه الآية بصوتك، قال المزامير والغناء، وقال ابن عباس بصوتك أي كل داعي لمعصية الله قال ابن القيم: ولا شك أن الغناء داعي لمعاصي الله جل وعلا. الدليل الثالث على تحريم الغناء، قال رب العالمين جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. هذا الحديث يعني القرآن الكريم، تعجبون وتضحكون ولا تبكون، كان من المفروض أن تبكوا على حالكم، أنتم لا تدرون ما الذي سيصنع بكم إذا وقفتم بين يدي ربكم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سامدون في لغة حمير، قبيلة سمى بحمير، قال سامدون أي مغنيون. وقال بعض المفسرين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهؤلاء يتراقصون ويغنون بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال: وأنتم سامدون. انظر للكلمة التي يقولها رب العالمين جل وعلا من ضمن الأدل على تحريم الغناء، قال رب الأرض والسماء: واجتنبوا قول الزور. هذا قول الباطل. نعم، قال محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى: قول الزور هو الغناء. ما أتيت بتفسير من عند، قول الزور هو الغناء. والله يقول: اجتنبوا، أي ابتعدوا وانتهوا، اجتنبوا قول الزور. من ضمن الأدلة على تحريم الغناء قال رب الأرض والسماء: وما كان صلاتهم عند البيت، أي هؤلاء من أهل الشرك، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء أي تصفيقا، وتصدية يعني تصفير. فإن كان التصفير فقط ربك ينكره على هؤلاء، فما بالك بما هو أكثر. لا يجوز للرجال أن يصفقوا، لا يجوز. التصفيق لا يشرع في ديننا إلا للمرء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابه شيء في الصلاة تصفق. إذا نابه شيء في الصلاة أي مع الإمام تصفق، تنبه الإمام بهذا. لكن الرجال يصفقون، هذا ما يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو تشبيه بالمشركين وما كانوا يفعلوه عند البيت. الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري: يا من تقولون بأنه لا حديث يصح في تحريم الغناء. روى البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون، يعني يطلبون حل، يبقى معنى كده الكلام ده محرم، يستحلون الحرى أي الفروج بمعنى الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. معنى ذلك أن الحرى الزنا والحرير على الرجال والخمر والمعازف محرم في شريعتنا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والطبراني في معجمه الكبير، وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم علي، وفي رواية: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. الكوبة الطبل، الكوبة بمعنى الطبل. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. يعني الحديث روي عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو يرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، وكان سلفنا الصالح على هذا المنوال. شريح القاضي الذي ولاه القضاء عمر رضي الله تعالى عنه. في يوم من الأيام أتى رجل يتشاجر مع آخر ورفعت المسألة لشريح، وانظر لشريح كيف حكم فيها. قال ما المسألة؟ قال مررت على هذا فوجدت في يده طنبور، الطنبور آلة من المعازف فيها أوتار زي العود، فوجدت في يده طنبور فكسرته. قال اذهب فإنك لست بضامن. ليه؟ هذه من المنكرات، ويجوز لك أن تغير المنكرات. يعني أنا لو مسكت إنسانا بشريط للأغاني فكسرته لست بضامن لهذا، إنما أنبهك على مسألة أن تنظر للمصالح والمفاسد. قال اذهب فأنت لست بضامن. بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في يوم مر على رجل فوجد في يده طنبور، كان غلام ليس بحر، أول ما وجد الطنبور راح مسك منه ثم كسره الإمام أحمد. فجرى الغلام إلى سيده فقال لقد رآني الإمام أحمد رحمة الله عليه وفعل معي كذا وكذا. فقال الرجل وهل علم الإمام أحمد أنت غلام من؟ قال لا. قال اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. معنى ذلك أن السلف رحمهم الله يعرفون أن هذه الآلات وأن الغناء محرم، فهذا هو الواقع الذي كان بينهم. يأتي رجل إلى ابن عباس فيسأله يقول يا ابن عباس ما حكم الغناء؟ فقال له يا هذا إذا كنا في يوم القيامة وكان الحق والباطل، الغناء سيكون مع الحق أم مع الباطل؟ فقال الرجل لابن عباس مع الباطل. فقال له والباطل في الجنة أم في النار؟ فقال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. وبنفس هذا الكلام قال محمد بن القاسم وقال الإمام مالك، كل منهما يأتي إليه رجل ويقول يا إمام لمن مالك أو يا إمام محمد بن القاسم ما حكم الغناء؟ فيقول إذا كنا في يوم القيامة سيكون الغناء مع الحق ولا مع الباطل؟ يقول مع الباطل. الباطل في الجنة ولا في النار؟ يقول في النار. يقول اذهب فقد أفتيت نفسك. يقول الطحان حفظه الله تعالى قال حينما طهرت القلوب وتشابهت في الطهارة تشابهت الأقوال بين ابن عباس ومحمد بن القاسم والإمام مالك عليهم رحمة الله. بل تعالى وانظر لقاضي من القضاة كمحمد بن يوسف وهو من أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. هذا الرجل يقول أنا قاضي البلد ولو سرت في يوم في القرية فسمعت الغناء لدخلت هذا البيت دون استئذان لكي أغير المنكر لأن الله سيسألني عنكم. يدخل بدون استئذان ليه؟ يغير منكر. وقال الأحناف في كتبهم عن الغناء سماع الغناء فسق، بل خذ هذه الكلمة في كتبهم، والتلذذ به كفر. في كتب الأحناف سماع الغناء فسق والتلذذ به كفر. الإمام مالك كذلك يسأل عن الغناء ما حكم الغناء؟ قال ما يفعله عندنا إلا الفساق. والشافعي يسأل عن الغناء فقال هي دياثة، هي دياثة، إيه ما فيش غير، هي دياثة. ويسأل مرة حينما خرج من العراق قال تركت من خلفي أو من ورائي في العراق أمرا ظهر جديدا أحدثته الزنادقة يسمى بالتغبير. التغبير آلة أيضا كالعود لها أوتار، معنى ذلك بيقول تفعله مين؟ الزنادقة، الزنادقة. بكلام الشافعي رحمه الله. يسأل الإمام أحمد ما حكم الغناء؟ قال لا يعجبني. وكلمة لا يعجبني لمن درس في مذهب الإمام أحمد يعلم أنها تفيد التحريم، يعني حرام. لا يعجبني، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وتعالى أيضا وانظر إلى سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كيف كانوا يفعلون. شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يرحل إلى المنهال بن عمرو. المنهال من شيوخ البخاري